هذه الليالي العشر التي هي أفضل ليالي العام يحرص الإنسان أن يحفظ نفسه فيها ويضبط أموره ولا يفرط في هذه الليالي. فشرع الاعتكاف لحفظ هذه الأيام وحفظ هذه الليالي. والاعتكاف أصله طول المكث والبقاء ولزوم المكان، وهو في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. وهذه الطاعة إنما تكون في الأعمال الخاصة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجيرة ويعتزل الناس، وعلى هذا جرى أزواجه وأصحابه من بعده. ولذا أهل العلم قاطبة يعطلون الدروس في هذه الليالي وفي هذه الأيام، فلا تجد منهم من يدرس في هذه الليالي وإن كان معتكفا في المسجد، ليخلو بربه ويتعبد من العبادات الخاصة اللازمة من صلاة وذكر وتلاوة وتفكر وتأمل وتدبر لكلام الله جل وعلا، فيعمر هذه الأوقات بطاعة الله جل وعلا، خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل الراحة وصعب على النفوس تركها. بعض الناس يقول معتكف لكن ما نصيبه من الصلاة، التراويح والرواتب والفرائض ولا أكثر ولا أقل. الاعتكاف معتكف لأي شيء، ما نصيبه من تلاوة القرآن، يقرأ جزئين ثم يمل وينام ولا يكلم الجوال، وبعض الناس عنده تلفون، وبعض الناس يزاول حياته العادية، يؤتى له بالصحف والجرائد والراديو للأخبار، هذا اعتكاف له. إذا كان أهل العلم يعطلون تعليم القرآن والسنة، لأن النفس تحتاج إلى تربية، القلب يحتاج إلى صلة بالله جل وعلا. كيف تقوى هذه الصلة؟ تقوى بمثل هذا، بالانجماع والانكباب عن الناس والاعتزال وقطع العلائق. بهذا يؤتي الاعتكاف ثماره.